يا من يروم العلم في ركب الهدى لبناء بحث شامخ الأركان، يشتاق نحو العلم يسعى جاهدا ليضيء. إذاعة الصفا تقدم المحاضرات التقنية المتميزة، شرح برمجيات العقيل. هذا العقيل حماه ربي قد سعى لبناء صرح عالي البنيان. أعدها وقدمها للإذاعة الدكتور محمد محمود الأعرج، جزاه الله خير الجزاء. العلم والإيمان بالسعي نحو العلم والإيمان سلك السبيل بعلم. قصيدة المقدمة والخاتمة، كلمات صالح أبو سلامة. وقد استعان بفضل ربي دائما، سبحانه رب عظيم الشان. شرح برمجيات العقيل تقدم لكم حصريا عبر أثير إذاعة الصفا. النجم يسطع بادي اللمعان، وقد استعان بفضل ربي دائما، سبحانه رب عظيم الشان. قد ذلل العقبات في سبل الهدى، اسمع ترى ما لا يصفه لساني. فالبرمجيات التي أبصرتها لتضيء بحثك دون وقت فاني، لتضيء بحثك دون وقت فاني. هذه شروحات جليل قدرها، والفضل كل الفضل للمنان. ثم الصلاة مع السلام على الذي نشر الضياء بسائر الأكوان. ثم الصلاة مع السلام على الذي نشر الضياء بسائر الأكوان، وعلى جميع صحابه والآل من قد علموا الدنيا بكل أواني. قد علموا الدنيا بكل أواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم وسلك دربهم إلى يوم الدين، أما بعد، أهلا بكم في لقاء جديد مع برمجيات العقيل. النهاردة إن شاء الله هنتناول مجموعتين جداد من البرمجيات. المجموعة الأولى هي المجموعة رقم 11، وهي مجموعة البرمجيات الأخرى، والمجموعة الثانية هي المجموعة رقم 12، وهي مجموعة برمجيات الحذف. خلونا كده نبدأ مع المجموعة رقم 11 من برمجيات العقيل، وهي مجموعة من البرمجيات المتنوعة، يعني هي مش خاصة بشيء معين. خلاص، تعالوا كده نفتح المجموعة دي ونشوف فيها ايه. علامة تبويب الشريط صحيفة برمجيات العقيل صحيفة محدد 11 برمجيات اخرى زر 11 برمجيات اخرى برمجيات اخرى. نفتح كده طي النافذة زر. طبعا احنا اتفقنا انه طي النافذة او بسط النافذة دي بتكون بسبب وجود عناصر كتير في القائمة اللي احنا موجودين فيها، وفيه بعض الباحثين بيحبوا انه يكون عدد العناصر المعروضة في القائمة يكون قليل. تابع option button 1 زر اختيار غير محدد بسط ان option button 1 نسخ الجداول الى ملف جديد زر. بيقول نسخ الجداول الى ملف جديد. البرمجية دي بتفيدني في ان هي بتعمل لي ملف وورد جديد وتنسخ جميع الجداول اللي موجودة في الوثيقة وتحطها في الملف ده. خلاص، بعد كده مثال ميم زر اثنان نسخ ما بين علامتين الى ملف زر. نسخ ما بين علامتين الى ملف، يعني انت عندك على سبيل المثال محتاج تنسخ الايات في ملف جديد مستقل، يبقى هتفتح البرمجية دي وتحدد له العلامة الاولى بان هي فتح القوس المزخرف، وتطلب منه ان هو ينسخ لك اللي ما بين العلامتين دول في ملف جديد. هيقوم هو باللف في المستند بالكامل ويشوف العلامة الأولى اللي انت حطيتها ايه والعلامة التانية اللي انت حطيتها ايه، وينسخ لك النصوص اللي موجودة بينهم ويحطها لك في ملف وورد مستقل. بعد كده مثال ميم زر 3 إدراج أسماء مراجع في الحاشية زر. إدراج أسماء مراجع في الحاشية، طبعا فيه قاعدة بيانات موجودة مع البرمجيات فيها أسماء للعديد من المراجع، يعني أغلب مراجع الشاملة هتلاقيها موجودة إن شاء الله في البرمجيات. طيب تعالوا كده نفتح البرمجية دي ونشوف إحنا نقدر ندرج من خلالها اسم المرجع إزاي. مسافة، اكتب 3 حروف على الأقل مما تريد البحث عنه تحرير. خدت بالك بقول اكتب 3 أحرف. ماشي، هنكتب مثلا لام ب ح البحر ميم ح ي ط البحر المحيط، ونعمل تابة. وضع رموز فهرس المصادر مربع تحديد محدد. الخيار ده لو انت علمت عليه هيسمح لك بان انت تفهرس المصدر ده، بمعنى ان انت تضم المصدر اللي انت هتقوم بادراجه دلوقتي لفهرس المصادر الخاص بالبحث بتاعك. طبعا لو انت اول مرة تورد هذا المرجع في البحث بتاعك يبقى لابد ان انت تفهرسه. طيب اذا كان سبق ليك الرجوع للمرجع ده في موضع سابق من البحث يبقى مش هينفع ان انت تفهرسه، وبالتالي ينبغي ان انت تشيل العلامة من على الخيار ده. خلاص تابع. احاطة المصدر بمربع تحديد محدد. بقولك احاطة المصدر ب، طبعا هو هنا حطيت لك علامتين، تعالى كده نشوف المصدر كشي مسافة اصغر من اكبر من اصغر من واكبر من، يعني بيقولك انت عاوز تحيط المصدر ده بعلامتي اصغر من واكبر من على اساس ان انت تتمكن من ادراجه كمصدر في الحاشية بعد كده ولا لا. وطبعا عملية الادراك في الحاشية دي هتتم من خلال البرمجية الخاصة بالحواشي اللي احنا سبق واتكلمنا عنها قبل كده. خلاص قائمة. قائمة نفس فكرة القوائم اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، هيتم التحرك فيها بالمؤشر. تعال كده نشوف البحر المحيط في أصول الفقه، المؤلف أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، المتوفى 794 هاء، الناشر دار الكتب، الطبعة الأولى 1414 هاء 1994 ميم غير محدد. خدتوا بالكم؟ قبل المرجع بجميع بياناته. طبعا لو أنا حددت عليه كده البحر المحيط انقرى يسرى وهاخد تابة عرض واحد زر اختيار غير محدد. بيقولك عرض واحد، ناخد كمان تابة كده عرض 2 زر اختيار غير محدد، وعرض 2 تابة أخيرة عرض 3 زر اختيار غير محدد، عرض 3. ايه التلات خيارات دول؟ التلات خيارات دول احنا مش هنستفيد منهم بحاجة لان هم متعلقين بطريقة عرض القائمة اللي فيها النتائج بالنسبة للمبصرين فقط، انما بالنسبة لنا كده كده الناطق بيقرأ لنا النتائج اللي موجودة في القائمة الخاصة بالنتائج، وما بتختلفش معانا سواء حددنا الخيار الاول او الخيار الثاني او الخيار الثالث. تمام تابع. ادراج المرجع دال زر. ادراج المرجع هتضغط على دي مسافة كده تم ادراج المرجع في المستند بتاعك. نخرج كده ونشوف New Microsoft Word Document مستند زائد البحر المحيط في أصول الفقه، المؤلف أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، المتوفى 794 هاء، الناشر دار الكتب، الطبعة الأولى 1414 هاء 1994 ميم. خلاص تعال كده بقى نشوف كده، نروح لأول المصدر زائد البحر المحيط أصغر من، خد بالك قال لي أصغر من وآخره 1900 أكبر من. أكبر من يبقى هو هنا أدرج لي المصدر وحطه لي بين علامتي أصغر من وأكبر من على اساس ان انا اقدر بعد كده ان انا اخليه مصدر في الحاشية. طيب افتح بقى البرمجيات تاني كده ونكمل. علامة تبويب الشريط صحيفة برمجية العقيل صحيفة محدد 11 برمجية اخرى زر 11 برمجية اخرى. ندخل 3 ادراج اسماء مراجع في الحاشية زر. نكمل 4 ادارج مربع نص زر. ادراج مربع نصي، البرمجية دي هتقوم بادراج مربع نصي هيكون في جانب المستند، يعني هيكون في المستند كده من جنب ومش هيكون له حواف، يعني حوافه مش هتبان. خلاص لكن صراحة انا ما قدرتش ان انا اتعامل مع المربع النص ده، يعني انا بعد ما عملت له حتى ادراج ما قدرتش لا اعمل عليه تعديل ولا حتى اوصل له هو فين حتى في المستند، علشان كده مش هنقف قدام دي كتير. بعد كده مثال ميم زر 5 ادراج عنوان جانبي زر. ادراج عنوان جانبي نفس الفكرة برضو، هو بيدرج لك عنوان بيكون في جانب المستند ولكن هو كسابقه لم استطع ان اتعامل معه. بعد كده مثال ميم زر 6 ترتيب وتنسيق مصادر الشاملة زر. بيقول ترتيب وتنسيق مصادر الشاملة، البرمجية دي كويسة جدا في ايه؟ ان انت ممكن تاخد بيانات اي عدد من الكتب من المكتبة الشاملة وتحطها في ملف الوورد وتطلب من البرمجية دي ان هي تنسقها لك وترتبها لك. هتنسقها ازاي؟ طبعا كل اللي بيتعاملوا مع الشاملة يعرفوا ان بطاقة اي كتاب في الشاملة بيكتب فيها في البداية كده القسم اللي موجود فيه الكتاب، وبعدها عنوان الكتاب، وبعدها المؤلف، وهكذا. طبعا كل عنصر من دول بيكون في سطر مستقل وبيكون في نهايته فصلتين، يعني ما بتبقاش منسقة التنسيق اللي انت ينفع ان انت تدرجه في الحاشية كمصدر او في فهرس المصادر والمراجع الخاص بيك. في الحالة دي البرمجية دي بتقوم بايه؟ بتقوم بإعادة ترتيب الكلمات الخاصة بالمصادر والمراجع بحيث ان هي تتوافق مع الاسلوب العلمي لأي مصدر او مرجع، عنوان الكتاب، اسم المؤلف، المحقق، دار النشر، سنة النشر، بشكل متسق وبشكل سليم. وفي نفس الوقت بتخلي كل ده في فقرة واحدة، ما بتخليهوش بقى في اكتر من سطر كده ولا في اكتر من فقرة زي ما الشاملة بتعمل، بتخليه كله في فقرة واحدة وبتشيل منه علامات الترقيم الزايدة وما الى ذلك، بالاضافة لان هي بتعيد ترتيب هذه المراجع ترتيب ابجدي. طبعا بيطلب منك قبل ما تنفذ البرمجية دي ان انت تحدد المراجع اللي انت محتاج ان انت تعيد ترتيبها وتعيد تنسيقها، وبعد كده بعد ما تحدد تعال طبق البرمجية دي، هيتم تنسيق المصادر والمراجع دي وكمان ترتيبها. وخد بالك هو بنقول ان هو بيرتب ترتيب ابجدي، الترتيب الابجدي هنا فيه ميزة انه بيستثني ما ينبغي ان يستثنى، يعني الالف واللام مثلا اللي هي الالف التعريفية بتستثنى، وبالتالي بيتم ترتيب المصدر بناء على الحرف التاني بعدها. البحر المحيط بيحطه تبع حرف الباء، مش بيحطه تبع حرف الالف، وهكذا. بعد كده مثال ميم زر 7 عدد مرات تكرار كلمات في البحث زر، بيحلل الوثيقة وبيقول لك الكلمة اللي هي كذا تكررت كذا مرة في البحث، طبعا بناء على مدخلك انت، انت بتدخله الكلمة وهو بيشوف هي تم تكررها كم مرة في البحث. مثال 8 تلوين كلمة البحث في الوثيقة زر، نفس البرمجية اللي فاتت، بس بدل ما بيطلع لك عدد المرات اللي تكرر فيها ذكر الكلمة دي اللي انت دخلتها له في المستند، لا هيلونها، يعني هيلف على الكلمة اللي انت هتدخلها له او الجملة اللي انت هتدخلها له، هيلف عليها في المستند ويقوم بتلوينها بلون مختلف. بعد كده مثال ميم زر 9 تنسيق ما بين علامتين زر، تنسيق ما بين علامتين. البرمجية دي برمجية ممتازة جدا برضو، لان هي بتتيح لك ان انت تنسق اي نص موجود بين علامتين. شفتوا اما نسخ اي نص موجود بين علامتين، هنا بقى هو مش هينسخ، هو هينسق، يعني محتاج انك تغير الخط بتاعه، هتدخله العلامة الاولى والعلامة التانية، وكمان بتقول له انت عاوز الخط بتاعك ايه. وعلى فكرة لو انت مش حافظ اسم الخط بالضبط، انت ممكن تاخد اسم الخط كوبي، تفتح مربع الحوار الخاص بتعديل الخطوط في الوورد، وتبحث عن الخط اللي انت عاوزه وتاخده كوبي وتروح تعمل له بيست في البرمجية دي. المهم انك بتحدد له الخط اللي انت محتاج انك تغير النص اللي موجود بين العلامتين دول للخط ده، وبتحدد له انت عاوزه حجمه كام، وكمان عاوزه عريض ولا لا، مائل ولا لا، تحته خط ولا لا، يعني تنسيق كامل. بيتيح لك ان انت تتحكم كامل التحكم في اي نص ما بين علامتين انت بتحددهم له وتنسقهم زي ما تحب، وبتضغط على موافق، بيتم البحث في المستند بالكامل على اي نص موجود بين العلامتين اللي انت حددتهم، وبيتم تطبيق التنسيق اللي انت حددته على النص ده. ناخد تابع مثال ميم زر 10 اظهار الاخطاء الاملائية وامور اخرى زر، بقول لك اظهار الاخطاء الاملائية وامور اخرى، طبعا دي مش هنستفيد احنا بيها كمكفوفين، لان هي بتقوم باظهار المسطرة وبتقوم بإظهار بعض الخيارات الخاصة بالأخطاء الإملائية، وللأسف أيضا لم أستطع أننا أصل إلى هذه الخيارات باستخدام الناطق. بعد كده مثال ميم زر 11 جمع الأعلام التي في الوثيقة جيم زر، البرمجية دي كمان متميزة جدا يا شباب. ليه؟ أنت ببساطة برضو بتخليها تحلل لك الوثيقة وتستخرج لك الأعلام الموجودين فيها سواء كانوا في المتن أو في الحاشية. لو طبقت البرمجية دي على ملف فيه أعلام في طبعا قاعدة بيانات موجودة بالأعلام دي، هيتم مقارنتها بالبحث بتاعك أو الملف اللي انت شغال فيه، وبالتالي يتم استخراج الأعلام الموجودة في الوثيقة اللي انت شغال فيها ووضعها في ملف مستقل. خلاص، ودي طبعا بتفيدني في مسألة التراجم، ان انا لو محتاج ان انا اترجم لي الأعلام الموجودة في الوثيقة هتساعدني في مسألة التراجم دي. ولكن برضو الموضوع لا يعول عليه 100%، هو مفيد جدا، لكن مفيش شك ان فيه بعض الأعلام بتفوت عليه لانه عمل آلي، ولا يخلو من انه ممكن في بعض الأعلام لا يستطيع التعرف عليها بسبب اشتباهها بكلمات أخرى. بعد كده مثال ميم زر 12 تمييز مكرر جدول تاء زر. لو في عندك جدول والجدول ده في بعض العناصر المكررة، هيقوم بتلوين العناصر دي بحيث انه لو هي فعلا مكررة تقوم انت بحذفها، لو هي مش مكررة بتقوم بتغيير اللون بتاعها وخلاص بينتهي الأمر. مثال ميم زر 13 تفعيل الاختصارات ونون التلقائية تاء زر. الاختصارات والنصوص التلقائية اللي احنا كلمنا عليها أكتر من مرة بخصوص الرموز الزخرفية والجمل الدعائية وما إلى ذلك، لو حصل عندك أي مشكلة أدت إلى عدم وجود النصوص دي في القالب، البرمجية دي بترجع لك النصوص التلقائية والاختصارات الخاصة بها إلى القالب مرة أخرى. 14 إظهار المستندات الثانوية ظاهر. إظهار المستندات الثانوية، إيه فكرة المستندات الثانوية دي يا شباب؟ أنا ممكن أقسم البحث بتاعي لأكثر من ملف وأجمع الملفات دي كلها بمستند رئيس، يبقى المستند اللي هيلم البحث بالكامل ده هيكون مستند رئيس، والمستندات الفرعية أو المستندات الثانوية هتكون هي الأجزاء الخاصة بالبحث. طبعا بيكون فيه تزامن ما بين المستند الرئيس والمستندات الفرعية، بمعنى انه لو حصل اي تغيير في المستند الرئيس بيحصل نفس التغيير في المستندات الفرعية، ولو حصل اي تغيير في المستندات الفرعية بيحصل نفس التغيير في المستند الرئيس وهكذا. خلاص، لو انا شغال على مستند رئيس ومستندات فرعية، طبعا المفروض ان المستندات الفرعية بتكون ظاهرة معايا برضو، لو حصل ان هي اختفت او تحولت الى رموز، البرمجية ديت بتحللي المشكلة دي. خلاص، تابة. مثال ميم زر 15 جامع المستندات تبديل زائد سين زر. جامع المستندات، لو انت عندك بقى مش مستند رئيس ومستندات فرعية، لو انت مقسم البحث ليه مجموعة من المستندات ومحتاج ان انت تجمع المستندات دي كلها في ملف واحد، يبقى تقوم بوضعهم في فولدر واحد وتعيد تسميتهم بشكل مرتب، وبعد كده تشغل البرمجية دي، هتطلب منك تحديد الملفات هتحددها، وبالتالي هيتم ادراجها في ملف وورد واحد، طبعا بنفس التنسيق من غير ما يحصل اي تغيير في تنسيق المستندات الاصلية. تابة. مثال ميم زر 16 نسخة احتياطية تبديل زائد نون زر. نسخة احتياطية، لو انت عاوز تاخد نسخة احتياطية من الملف تضغط على الزر ده هيعمل لك نسخة احتياطية جنب الملف اللي انت شغل فيه. بعد كده مثال ميم زر 17 المكمل الالي مع التشكيل ميم زر. المكمل الالي مع التشكيل، لو انت شغلت الخاصية دي هيحصل ايه؟ هيحصل حاجة كده شبه التنبؤ بالنص، يعني شفت انت التنبؤ بالنص في الهواتف الذكية كده، نفس الفكرة انه هيتنبأ بالنص اللي انت هتكتبه ويكتبه لك وكمان يشكله لك، لكن هذا الامر ايضا لا ينبغي الثقة فيه لانه لا زال تحت التجارب ولا زال يحتاج الى كثير من العمل من اجل انه يوصل لافضل حالة ممكن انه يوصل لها. بعد كده 18 النسخ التراكمي تبديل زائد كاف زر. النسخ التراكمي طبعا معروف ان انت ممكن تاخد اكتر من نص من اكتر من مكان وتعمل لهم لصق في اي مكان انت عاوزه، طبعا ده موجود اصلا في الام في دي اي واختصار اللي هو شيفت كنترول مع سي. بعد كده مثال ميم زر 19 قائمه بالاشارات المرجعيه شين زر. قائمه بالاشارات المرجعيه، طبعا بيطلع لك قائمه بيحط لك فيها جميع الإشارات المرجعية الموجودة في البحث بتاعك. بعد كده مثال ميم زر 20 تمييز الأخطاء الإملائية بالأصفر ذال زر. تمييز الأخطاء الإملائية بالأصفر، يعني هيدور على الأخطاء الإملائية الموجودة في الوثيقة ويلونها باللون الأصفر بحيث أنه ينتبه ليها الباحث ويقوم بتعديلها. خلاص، وبعد التعديل يعني بعد ما يقوم بتصحيح الأخطاء الإملائية دي، نشوف كده مثال ميم زر 21 الغاء تمييز الأخطاء الإملائية الراء زر. إلغاء تمييز الأخطاء الإملائية، يعني هيقوم بإعادة لون النص إلى اللون التلقائي مرة أخرى. بعد كده مثال ميم زر 22 إضافة خط فوق النص المظلل صاد زر، إضافة خط فوق النص المظلل. لو أنت ظللت نص معين وضغطت على البرمجية دي هتحط لك خط مكتوب، يعني هتكتب لك خط فوق النص اللي أنت كنت مظلله. ولكن لو أنت عملت كده النص اللي انت كنت مظلله هيتحول الى نص غير مقروء، مقروء بالناطق، هو هيظهر بشكل سليم لكن لا يستطيع الناطق قراءته، فانتبهوا لهذا الامر. بعد كده مثال ميم 23 حذف خط فوق النص المظلل زر، عكسها بقى انه الخط اللي انت حطيته هتمسحه وبالتالي هيرجع لك النص زي ما كان. 24 اضافه سطر بين الفقرات قف زر، اضافه سطر بين الفقرات يعني يفصل لك ما بين فقرات المستند بسطر فارغ، يبقى في سطر فاضي كده ما بين كل فقره وفقره في المستند اللي انت شغال فيه. بعد كده مثال ميم زر 25 نقل اسم المؤلف الى بدايه المرجع عين زر، نقل اسم المؤلف الى بدايه المرجع، يعني مثلا احنا بنكتب فتح الباري لابن حجر، لا هو هيحولها لك يبقى ابن حجر فتح الباري، ودي طبعا طريقه معتمده في بعض الابحاث العلميه. بعد كده 26 حفظ المستندات بصيغة دوكس فأزر، حفظ الملفات بصيغة دوكس، طبعا دي برمجية قديمة كانت بتستخدم في وورد 2003، فهدتها ان هي بتمكنك من تحويل الملفات القديمة اللي تم انشائها باستخدام وورد 2003 واللي كان امتدادها دي او سي دوك، بيحولك الامتداد بتاعها الى دي او سي اكس اللي هي دوكس، فتفتح بشكل سليم على إصدارات وورد الحديثة من أول 2007 وما بعده. خلاص؟ بعد كده 27 تحليل الوثيقة لامزر، تحليل الوثيقة، البرمجية دي بتتيح لك أن أنت تحلل الوثيقة بتاعتك تحليل كامل، بحيث أن أنت تعرف كل كلمة فيه اتكررت كم مرة، ويعيد لك ترتيب الكلمات دي بناء على عدد المرات اللي تكررت فيها في الوثيقة بتاعتك، أو عدد حروف كل كلمة في الوثيقة، يعني يصنفهم لك مثلا الثلاثي والرباعي وما إلى ذلك. طبعا دي أمور قد يستفيد منها بعض الباحثين. بعد كده مثال ميم زر 28 طباعة الصفحة الحالية طاء زر، طباعة الصفحة الحالية، يعني أن أنت لو حابب أن أنت تطبع الصفحة الموجودة فقط دون سائر المستند، يعني الصفحة دي بس أنت مش تطبع غيرها. خلاص؟ بعد كده 29 آخر ملف وآخر موضع تحرير خاء زر، بيفتح لك اخر ملف كان مفتوح او اخر مكان انت كنت فاتح منه صفحة وورد. بعد كده 30 طباعة وثيقة بلون دون اخر بزر، يعني انت عاوزه يطبع لك الوثيقة يستثني منها لون معين ويطبع الباقي. خلاص؟ يعني انت عندك وثيقة فيها اكتر من لون، انت محتاج تطبع لون معين وتستثني الالوان الاخرى. بعد كده 31 تقويس الاعلام تبديل زائد ياء زر، يعني يحط لك الاعلام اللي في الوثيقه ما بين قوسين هلاليين. اللي بعدها مثال ميم زر اخفاء قاطعه اظهار خلفيه الحقول مربع تحديد غير محدد، اظهار او اخفاء خلفيه الحقول، يعني لو انت عندك حقول استمراريه في البحث بتاعك محتاج الخلفيه بتاعتها تكون ايه. طبعا لو احنا علمنا عليه مسافه، خلاص احنا كده علمنا، ناخد شيفت تاب مثال ميم زر خلفيه الحقول رماديه مربع تحديد محدد، بقول لك خلفيه الحقول رماديه، يعني الخلفية بتاعت الحقول هتبقى غامقة شوية، مش هتبقى فاتحة، مش هتبقى بيضة بلون الصفحة، هيظلل الخلفية الخاصة بالحقول الاستمرارية باللون الرمادي. طيب نضغط عليه ضغطة تانية مسافة مثال ميم زر، نعمل شيفت تاب وتاب خلفية الحقول عادية مربع تحديد غير محدد، يبقى يا إما إن هي تكون رمادية يا إما إن هي تكون عادية. خلاص؟ بعد كده شرح زر، شرح أسئلة زر، أسئلة خروج زر، خروج طي النافذة زر، طي النافذة. طبعا احنا كده يبقى رجعنا للأول، ويبقى كده يا شباب احنا انتهينا من المجموعة رقم 11 في برمجيات العقيل، وهي البرمجيات المتنوعة أو البرمجيات الأخرى. نيجي بقى دلوقتي للمجموعة رقم 12 من برمجيات العقيل، وهي مجموعة البرمجيات الخاصة بالحذف. برمجيات الحذف يا شباب بتساعد الباحث في انه يحسن الصورة النهائية من البحث بتاعه، بحيث ان البحث يطلع في افضل صورة ممكنة. ده بيتم من خلال حذف بعض العيوب والاخطاء اللي المفروض ان هي ما تكونش في البحث العلمي. طيب تعالوا كده نفتح قائمة البرمجيات ونشوف فيها ايه بالضبط. علامة تبويب الشريط صحيفة برمجيات العقيل صحيفة محدد 12 برمجيات حذف زر 12 برمجيات حذف. ندخل هنا عمل نسخة احتياطية قبل حذف الفهارس زر اختيار محدد. خدوا بالكم طبعا الخيار ده احنا اعتدنا عليه، لكن هو هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت عاوز تعمل نسخة احتياطية قبل ما تقوم بحذف الفهارس ولا لا؟ لان في طبعا هنا برمجية بتقوم بحذف الفهارس لو انا حبيت اني احذف الفهارس من البحث بتاعي. فبيقول لي طيب قبل ما تحذف الفهارس تحب ان احنا نعمل لك منها نسخة احتياطية ولا انت عاوز تحذف الفهارس بشكل نهائي؟ طبعا يفضل يا شباب ان انت قبل ما تعمل اي تغيير في البحث بشكل عام ان يكون عندك نسخة احتياطية من البحث ده، والكلام ده احنا نبهنا عليه اكتر من مرة. خلاص هناخد بقى تابة حذف الفهارس بدون نسخة احتياطية زر اختيار غير محدد. حذف الفهارس بدون نسخة احتياطية عكس الخيار اللي فات، يعني انت يتحدد الخيار اللي فات يتحدد الخيار ده. بعد كده واحد تعطيل البرمجيات زر تعطيل البرمجيات. تعطيل البرمجيات ده معناه ان انت هتوقف عمل البرمجيات في الوورد لو انت حابب ان انت تستخدم الوورد من غير البرمجيات. بعد كده مثال ميم زر اثنان حذف الاسطر المفردة الفارغة زر حذف الاسطر المفردة الفارغة. البرمجية دي بتقوم بالبحث عن الاسطر اللي مش موجود فيها كتابة في البحث بتاعك وتزلها، ده لو انت حبيت ده. طبعا في بعض الاحيان الباحث بيتعمد ان هو يسيب اسطر فاضية، يعني على سبيل المثال سطر فاضي ما بين عنوان المبحث او المطلب وما بين النص بتاع المبحث او المطلب ده. في الحالة دي لو انت محتاج بقى ان انت تطبق البرمجية دي حاول ان انت تحط اي رمز في السطر الفاضي ده، اي رمز وليكن فتح قوس او غرق قوس او علامة زائد او ناقص اي حاجة، المهم ان انت تشغل السطر ده بحيث ان هو ما يكونش فاضي، وبعد كده تقدر انت تحذف الرمز ده بالبحث والاستبدال. المهم ان البرمجية لما تيجي تلف على البحث ما تلاقيش فيه سطور فاضية، لان اي سطور فاضية هتلاقيها هتقوم بحذفها مباشرة. خلاص بعد كده مثال ميم زر ثلاثة حذف فراغ اقواس الايات زر حذف فراغ اقواس الايات. احنا كنا اتعرضنا له اما كنا بنتكلم على برمجيات القرآن الكريم، وقلنا ان عملية حذف فراغ اقواس الايات دي بتتمثل في ان هي بتحذف المسافة اللي بعد قوس الفتح واللي قبل قوس الغلق بحيث ان ما يكونش فيه مسافة ما بين قوس الآية والآية، وبالتالي يبقى فيه فرصة ان الآية تكون في سطر والقوس الخاص به هيكون في سطر منفرد، وده طبعا لا يليق بالبحث العلمي. تابع مثال ميم زر أربعة حذف الأسطر الفارغة المزدوجة زر حذف الأسطر الفارغة المزدوجة. هي نفس الفكرة بتاعت حذف الأسطر المفردة، لكن هو هنا هيقوم بحذف الأسطر المزدوجة. طيب لو في سطر مفرد هيسيبه، يعني لو أنا عندي سطر واحد فقط هو اللي مفرد هيسيبه، إنما لو لقى في البحث بتاعك سطرين فاضيين مفيشهم كتابة البرمجية دي هتقوم بحذفهم. بعد كده مثال ميم زر خمسة حذف فراغ الأقواس زر حذف فراغ الأقواس. نفس الفكرة بتاعت حذف فراغ أقواس الآيات، لكن البرمجية دي بقى هتحذف فراغ الأقواس العادية، الأقواس الهلالية أو الأقواس المربعة، أي نوع آخر من أنواع الأقواس. لو في ما بين القوس وما بين النص الموجود بداخل القوس أي مسافة البرمجية دي هتقوم بحذفها. بعد كده مثال ميم زر ست حذف فراغ علامات التنقيط نقطة زر حذف فراغ علامات التنقيط. علامات التنقيط اللي هي ايه؟ اللي هي الفاصلة، النقطة اللي بتكون في نهاية الفقرات وما الى ذلك. لو فيه ما بين الفاصلة والكلمة اللي قبلها او النقطة والكلمة اللي قبلها اي مسافة البرمجية دي بتقوم بحذفها. ليه؟ علشان ما يبقاش فيه فرصة عندي للنقطة او الفاصلة او اي علامة من علامات الترقيم ان هي تكون في سطر منفصل. تمام؟ بعد كده مثال ميم زر سبع حذف الفراغ من علامتي التنصيص زر حذف الفراغ من علامتي التنصيص. هو هنا برضو هيقوم بنفس العملية، عملية المسافة اللي بتكون ما بين علامة التنصيص وما بين النص الموجود بينها. بعد كده مثال ميم زر ثمانية حذف الفراغات المزدوجة زر حذف الفراغات المزدوجة. ايه هي الفراغات المزدوجة؟ الفراغات المزدوجة هي عبارة عن مسافتين او اكتر بيتكتبوا على سبيل الخطأ ما بين الكلام. يعني مثلا انا بكتب كلمة بدل ما اخد مسافة واحدة بعدها، لا بروح واخد مسافتين او اكتر. طبعا ده بيؤدي الى ظهور مسافات فاضية اوسع ما بين الكلمات وبعضها، وده طبعا شيء يجعل شكل البحث مش طيب. فتيجي البرمجية دي تبحث في الملف عن اي عدد من المسافات اكتر من مسافة واحدة، سواء كانوا مسافتين او ثلاثة او اربعة، المهم ان يكون في عندي اكتر من مسافة ما بين الكلمة والكلمة في البحث بتاعي. لو البرمجية دي لقت حاجة من النوع ده بتقوم بحذفها وتكتفي بوجود مسافة واحدة فقط ما بين الكلمة والكلمة. بعد كده مثال ميم زر 9 حذف فراغ واو العطف زر. حذف فراغ واو العطف، يعني لو انت كتبت واو حرف الواو، الطبيعي ان حرف الواو بيلتصق بالكلمة اللي بعده، فلو انت نسيت ان انت تلصق حرف الواو اللي هو واو العطف بقى بالكلمة اللي بعدها، تيجي البرمجية دي وتدور على واو العطف المنفصل وتلصقه بالكلمة التالية لي. بعد كده مثال ميم زر 10 حذف المكرر في جدول ألف زر. حذف المكرر في جدول، لو انت لاحظت ان في عندك جدول من الجداول تم تكرار اي عنصر من عناصره سواء كان في عمود او في صف، في هذه الحالة وقف بالمؤشر في العمود اللي فيه التكرار وينفذ البرمجية دي. البرمجية هتبدأ تدور على المكرر في العمود ده وتقوم بحذفه. بعد كده مثال ميم زر 11 حذف مكرر الفقرات بزر. حذف مكرر الفقرات، البرمجية دي بتقوم بالبحث عن الفقرات المتطابقة، يعني فقرتين زي بعض بالضبط. إذا البرمجية لقت إن في عندك فقرتين في البحث بتاعك متطابقين بشكل كامل، هتقوم بحذف واحدة فيهم وتكتفي بالأخرى. بعد كده مثال ميم زر 12 حذف مكرر الفهارس تاء زر. حذف مكرر الفهارس، لو انت قمت بفهرسة اي شيء في البحث مرتين، وليكن على سبيل المثال مصدر او مرجع من المصادر الموجودة عندك قمت بفهرسته مرتين، البرمجية دي بتدور على اي شيء تم فهرسته مرتين وبتحذف واحد من الفهرسين دول وتكتفي بواحد فقط. بعد كده مثال ميم زر 13 حذف عزو الآيات ثاء زر. حذف عزو الآيات، سبق ان احنا تعرضنا للبرمجية دي في برمجيات القرآن، وقلنا ان هي بتقوم بحذف العزو اللي بيكون في نهاية كل آية اللي بيكون فيه اسم السورة ورقم الآية. بعد كده مثال ميم زر 14 حذف تشكيل النص المضلول جيم زر. حذف تشكيل النص المظلل، في البرمجية دي انت بتظلل جزء من النص، انت محتاج ان انت تحذف التشكيل الموجود فيه بدل بقى ما تعمل بحث واستبدال ولا الكلام ده، لا ظلل فقط النص اللي انت محتاج ان انت تحذف التشكيل الموجود فيه وطبق البرمجية دي، هتلاقي ان النص اصبح خالي من التشكيل. بعد كده مثال ميم زر 15 حذف الفراغ في بداية الفقرات حاء زر. حذف الفراغ في بداية الفقرات، اللي هي المسافة البادئة اللي بيكون في بداية الفقرات يا شباب، لو انت عندك في البحث بتاعك مسافات بادئة او فراغات في بداية كل فقرة، لما تطبق البرمجية دي هتقوم بحذف الفراغ الموجود في بداية فقرات البحث بتاعك. بعد كده 16 حذف علامات التنقيط في نص مظلل خاء زر. حذف علامات التنقيط في نص مظلل، يعني ايه؟ يعني انت في عندك نص محتاج ان انت تحذف منه علامات التنقيط، يعني النقط والفواصل وما الى ذلك، هتظلل النص ده وتطبق البرمجية دي، هتلاقي ان النص اصبح خالي من علامات التنقيط. بعد كده شرح زر خروج زر. شرح وخروج، بس ناخد تابة مثال ميم زر 17 حذف صور ونحوها من الوثيقة دال زر. حذف الصور ونحوها من الوثيقة، البرمجية دي يا شباب اتعملت للمكفوفين مخصوص. ايه فايدة البرمجية دي؟ فايدتها ان هي بتجهز الملف لطباعة برايل. يعني ايه؟ لو في عندي في الملف صور او مسافات مزدوجة او سطور فاضية او فراغ اقواس